بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يليق بجلال ربي، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله بالهدى ونور الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة والأخوات، هذه هي المحاضرة 12 في مقرر علم الفرائض للمستوى الخامس في كلية الشريعة. وقد كان الحديث في المحاضرة الماضية متعلقا بالوارثين من الرجال، وقد توقفنا عند الوارث الثالث عشر وهو ابن العم لأب، وقلنا أن الترتيب الذي ذكرته لكم هو مبني أيضا على قوة هؤلاء الورثة، فكل صاحب رقم مسقط لما بعده باستثناء الخلاف في الجد، هل الجد مسقط للإخوة أو غير مسقط لهم، على خلاف سيأتي إن شاء الله بيانه. لكن باختصار، الخلاف في الجد هو، قلنا حتى يكون الكلام متواصلا، قلنا أن الأب وهو رقم ثلاثة مسقط لمن بعده كلهم باتفاق أهل العلم ولا خلاف في ذلك. أما الجد رقم أربعة فهل يسقط من خلفه أو لا؟ باتفاق أهل العلم أنه مسقط لرقم سبعة فمن بعده، هو مسقط لرقم سبعة فمن بعده، أي مسقط للأخ لأم فمن بعده من الورثة، هذا باتفاق أهل العلم. إنما أهل العلم مختلفون هل هو مسقط لرقم خمسة وستة أو لا، هذا خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، سيأتي إن شاء الله له باب مستقل. أما رقم خمسة فهو مسقط لمن بعده باستثناء رقم سبعة، وكذلك رقم ستة مسقط لمن بعده باستثناء رقم سبعة، ورقم ثمانية مسقط لمن بعده بالاتفاق، وكذا رقم ثمانية تسعة مسقط لمن بعده بالاتفاق، وهكذا. هؤلاء الثلاثة عشر علاقتهم بالميت علاقة نسب، ولهذا بينا كيف خرجوا. فهؤلاء إما فروع كالابن وابن الابن رقم واحد واثنين، أو أصول وهم رقم ثلاثة الأب وأربعة الجد أبو الأب، وإما حواش من جهة أبيه وهم الرقم خمسة وستة من أبيه وأمه وهم رقم خمسة وستة وسبعة وثمانية وتسعة، وإما حواش من جهة جده أبي أبيه وهم رقم عشرة العم الشقيق، ورقم أحد عشر العم لأب، ورقم اثنى عشر ابن العم الشقيق، ورقم ثلاثة عشر وهو ابن العم لأب. هؤلاء الوارثون الثلاثة عشر كلهم علاقتهم بالميت علاقة نسب، كل لأن قلنا أن أسباب الإرث ثلاثة، النكاح والولاء والنسب، هذه أسباب الإرث الثلاثة، نكاح وولاء ونسب. فالعلاقة الآن بين الثلاثة عشر وبين الميت هذه علاقة نسب. بقي الآن سببان، السبب الأول نكاح، الثاني النكاح، والثالث الولاء. فأين هم حتى يكتمل الخمسة عشر؟ لأننا قلنا إن الوارثين خمسة عشر رجلا، فذكرنا الآن ثلاثة عشر وبقي اثنان، لكن الثلاثة عشر علاقتهم بالميت علاقة نسب، أما البقية فعلاقتهم بالميت إما نكاح أو ولاء. فالآن سننتقل للعرض وننظر إلى الوارث رقم أربعة عشر. الوارث رقم أربعة عشر هو الزوج، ونلاحظ أني لم أربطه بالميت، لأنه لا علاقة له بالميت من جهة النسب. فإذا كان الميت أنثى، والكلام هنا أن الميت أنثى، فإذا كان الميت أنثى فزوجها هو وارث لها، زوجها وارث لها، وهو رقم أربعة عشر. والزوج سيأتي بيانه إن شاء الله في المستوى السادس فيما يتعلق بمن في حجبه، فهو الزوج لا يحجب أحدا ولا يحجب حجب حرمان، لا يحجب أحد لا نقصانا ولا حرمانا، ويحجب هو نقصانا لكن حرمانا لا يحجب، حرمانا لا يحجب، ولا يحجبه إلا الفرع الوارث، الزوج لا يحجبه إلا الفرع الوارث. وسيأتي إن شاء الله عند الإشارة إلى أصحاب النصف والربع بيان ذلك، لكن باختصار أن الزوج لا علاقة له بالميت من جهة نسبه، إنما علاقته به من جهة النكاح فقط. ودليل إرث الزوج قول الله عز وجل ولكم نصف ما ترك أزواجكم، الخطاب للأزواج الآن، يقول الله عز وجل ولكم أي أيها الأزواج نصف ما ترك أزواجكم أي زوجاتكم، ومعلوم أن الزوج يطلق على الذكر والأنثى، ولكم نصف ما ترك أزواجكم متى؟ قال إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصون بها أو دين. هذا دليل إرث الزوج، دليل إرث الزوج، وهو الآية المذكورة. بعد ذلك رقم 15 وهو للسبب الثالث وهو الولاء المعتق، المعتق هذا هو رقم 15. إذن السبب الثالث الولاء، والذي يرث بالولاء هنا هو المعتق. ويقول أهل العلم أن الذي يرث بالولاء هو المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم، المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله، لكن المراد هنا فقط بيان جنس الوارث فقط، فهو المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم، عصبته المتعصبون بأنفسهم، وسيأتي مزيد بيان له عند الحديث عن التعصيب في المستوى القادم بإذنه تعالى. هذا هو رقم 15. دليل إرث هذا المعتق قوله عليه الصلاة والسلام إنما الولاء لمن أعتق، هذا هو دليل إرث المعتق قوله عليه الصلاة والسلام إنما الولاء لمن أعتق. هؤلاء هم بارك الله فيكم هم الوارثون من الرجال، وهم كما قلت 15 رجلا، ولكي نضبطهم لا بد من أن نعرف رقم 1 ورقم 5 ورقم 10 حتى يتم ضبط هؤلاء الورثة ولا يحصل سقط لأحدهم. إذن هذا ما تيسر بيانه في الوارثين من الرجال، وهم 15 رجلا. هؤلاء 15 هم ما يتعلق بالرجال. سننتقل الآن، قال صاحب الرحبية في بيانهم والوارثون من الرجال 10، طبعا 10 بالإجمال لكنهم بالتفصيل 15، أسماؤهم معروفة مشتهرة، الابن هذا 1 وابن الابن مهما نزلا، والأب والجد له وإن علا، والأخ من أي الجهات كان، الأخ من أي الجهات أي الأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم، والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن، وابن الأخ المدلي إليه بالأبي، ابن الأخ المدلي إليه بالأبي أي ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، أما ابن الأخ لأم فليس مدل بالأب فلا يرث، وابن الأخ المدلي إليه بالأبي فافهم مقالا ليس بالمكذب، والعم وابن العم من أبيه، العم وابن العم من أبيه يشمل العم الشقيق والعم لأب، وابن العم من أبيه يشمل ابن العم الشقيق وابن العم لأب. الآن هؤلاء أصبحوا بالتفصيل 13، وبالإجمال هؤلاء بالإجمال أصبحوا 8، الابن وابن الابن مهما نزل، والأب والجد له وإن على، هؤلاء 4 الآن على الإجمال، والأخ من أي الجهات كان، وابن الأخ المدلي إليه بالأبي، هؤلاء 6، والعم 7، وابن العم من أبيه 8، بقي 2، قال والعم وابن العم من أبيه فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه، والزوج والمعتق ذو الولاء، والزوج والمعتق ذو الولاء، فجملة الذكور هؤلاء جملتهم على التفصيل 15. إذن الابن وابن الابن مهما نزل، والأب والجد له وإن على، والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن، وابن الأخ المدلي إليه بالأبي فافهم مقالا ليس بالمكذب، والعم وابن العم من أبيه فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه، والزوج والمعتق ذو الولاء، فجملة الذكور هؤلاء هم 15. بعد ذلك سننتقل إلى الوارثين من النساء، إن شاء الله تعالى إلى الوارثين من النساء. الوارثات من النساء عشر، أما الوارث من الرجال قلنا 15، أما الوارثات من النساء فهم 10 نسوة، ولهذا أكرر دائما أن ضبط الأرقام مهم في هذه الحال، لأنها تسهل علينا الحفظ وتسهل الضبط أيضا، فلا بد من ضبط هذه الأرقام. فالرجال 15 والنساء 10 نسوة، هذا الأرقام هذه مفيدة في سرعة استحضار الوارثين والوارثات. سنأخذ الآن الوارثات من النساء. قلنا الآن أن الوارثات من النساء هم 10 نسوة. أولهم طبعا سنبدأ بالتأسيس وهو من جهة الميت، هذا هو الميت الآن، والميت في هذه الحالة سيكون ذكرا، الميت في هذه الحالة سيكون ذكرا، وقد يكون أنثى لكن إذا لم تكن هناك زوجة. أولا سنأخذ فروع هذا الميت، سنأخذ فروع هذا الميت. أول الوارثات البنت، أول الوارثات البنت، والبنت تقابل من الوارثين الابن، البنت تقابل من الوارثين الابن، فالابن ابن الميت الصلب، البنت بنت الميت الصلب، فهي أول الوارثين من النساء. ودليل إرثها هو دليل إرث الابن، دليل إرثها هو دليل إرث الابن، وهو قول الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم، والولد يطلق على الذكر والأنثى، بل قد جاء تفصيلها أيضا بعد ذلك، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء أي أولادكم البنات كن نساء، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. هذا هو دليل إرث البنت، فالبنت هي بنت الصلب، البنت هنا هي بنت الصلب أي بنت الميت مباشرة. بعد ذلك رقم اثنين هي بنت الابن وإن نزل أبوها بمحض الذكور. نلاحظ هنا وهي وإن كانت فرع الفرع لكنها ليست فرع البنت. في هذا المثال العرض الآن نلاحظ أن بنت الابن ليست فرع البنت، إنما فرع الذكر الابن، لكن إنما جعلتها هنا لأنها من الفروع، لكنها ليست فرع البنت إنما هي فرع الابن الذكر. أما فروع البنت ذكرا كان أو أنثى فإنهم لا يرثون، وسيأتي تفصيل إن شاء الله. فروع البنت لا يرثون، إنما فروع الابن الذكور والإناث يرثون، فابن الابن يرث كما تقدم، بنت الابن ترث، وبنت الابن تقابل ابن الابن، بنت الابن تقابل ابن الابن. فبنت الابن وإن نزل أبوها بمحض الذكور أي بنت ابن الميت، بنت ابن الميت، وإن نزل أبوها بمحض الذكور، بمعنى التي ترث ستأخذ المال التي كانت موجودة وقت الموت المورث، هذه أنثى التي هي البنت، لكن نسبها إلى الميت سلسلتها إلى الميت كلهم ذكور، لا بد أن تكون سلسلتها التي توصلها إلى الميت كلهم ذكور، أما هي فهي بنت أنثى، لكن الذين يوصلونها إلى الميت ذكور، فبنت الابن ترث، وبنت ابن الابن ترث، وبنت ابن ابن ابن ترث، لكن ابن البنت بنت البنت لا يرثون، بنت الابن لا ترث، ما تفرع من الأنثى لا يرث، وما تفرع من الذكر يرث. البنت الآن ترث لأنها بنت فلان بنت الميت، أما بنت البنت فليست بنته لأنها تسمى باسم أبيها بنسب أبيها وليست بنسب هذا الرجل، فالثاني بنت البنت وإن نزل أبوها بمحض الذكور. يدل على ذلك دليل إرثها الإجماع، أولا أجمعوا على أن بنت الابن ترث، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني القياس على الدليل الثاني من السنة أيضا، وقد تقدم لنا الإشارة إليه في قصة الرجل الذي جاء يستفتي أبا موسى الأشعري، يستفتيه عن بنت وبنت ابن وأخت شقيقة، فذكر فتواه لعبد الله بن مسعود فقال للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فهو للأخت الشقيقة، وذكر أن هذا هو قضاء النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر أن هذا هو قضاء النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الدليل من السنة على أن بنت الابن ترث. هذا رقم اثنين. ننتقل الآن، هذه فروع الميت، الميت فروعه الذين يرثونه من الإناث البنت وبنت الابن فقط. الآن سننتقل إلى أصول الميت الإناث. أصول الميت الإناث الآن بنت الابن، بعد ذلك أصول الميت الإناث. أول الأصل هي أم الميت، وهي رقم ثلاثة، أم الميت وهي تقابل الأب، أي أم الميت التي ولدت أم الميت. ودليل إرثها بالمناسبة هو أيضا دليل إرث الأب، قال الله تعالى ولأبويه، أي أبيه وأمه، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. طيب فإن لم يكن له ولد، قال فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه ماذا؟ فلأمه الثلث. طيب وأبوه؟ أبوه له الباقي، أبوه له الباقي. إذا رقم ثلاثة هي الأم، والأم هي الأم المباشرة للميت، هي الأم المباشرة للميت، هذا رقم ثلاثة. ننتقل بعد ذلك إلى رقم أربعة. رقم أربعة، ونلاحظ هنا أن سيكون هنا تفريعان من جهة الأم. الأول الجدة أم الأم، وأمهاتها المدليات بإناث خلص. الوارث رقم أربعة الجدة أم الأم وأمهاتها المدليات بإناث خلص. أم الأم واضح، أي هذه الأم أم الميت لها أب ولها أم ولا لا؟ إذن أمها أم الأم ترث، أم الأم ترث. طيب أبو الأم، أبو الأم لم نذكره من الوارثين من الرجال فهو لا يرث، أم الأم ترث. أما أبو الأم فإنه لا يرث، لم نذكره من الوارثين من الرجال فهو لا يرث أبو الأم، لأننا قلنا الذي يرث هو أبو الأب فقط، أما أبو الأم فإنه لا يرث. أم الأم ترث، وأيضا أمهات الأم، وهكذا أم الأم ترث، أم الأم ترث، أم الأم ترث، وهكذا أمهاتها المدليات بإناث خلص. وسيأتي إن شاء الله شرح لهذه النقطة بعد قليل إن شاء الله تعالى. هذه الجدة أم الأم. هناك جدة أخرى، هناك جدة أخرى لكنها ليست متفرعة من الأم، متفرعة من الأب. الأم الخامسة رقم خمسة وتعتبر جدة الثانية متفرعة من الأب، وهي أم الأب، وأمهاتها المدليات بإناث خلص. أم الأب واضح، أبو الميت أمه، يعني هي جدة الميت من أبيه، هذه وارثة، جدة الميت من أبيه هذه وارثة أم الأب. وأيضا أمهاتها أم الأب وأم الأب، وهكذا الجدة أم الأب وأمهاتها المدليات بإناث خلص، هؤلاء أيضا كلهم يرثون، كلهم يرثون. هذه رقم خمسة. ودليل إرث الجدات ما تقدم من حديث الذي تكلمنا عنه في الاستمداد، أن أبا بكر جاءته الجدة تطلب ميراثها فقال ما علمت لك شيئا في كتاب الله فانتظري حتى أسأل الناس، فسأل الناس فشهد المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، فقال هل يشهد أحد آخر معك؟ فقام محمد بن مسلمة رضي الله عنهم أجمعين فشهد بما قاله المغيرة رضي الله عنه. ثم جاءت الجدة الثانية إلى في عهد عمر تسأله الميراث فقال إنما هو السدس فاقتسموه بينكم. فالجدة أم الأب والجدة أم الأم، هذا بالإجماع أنهم يرثون. هناك جدات أخريات حصل فيهم الخلاف لم أشير إليهم الآن، فقط الذي أريد أن نشير إليه ما فيه الاتفاق بين العلماء، وهي الجدة أم الأم والجدة أم الأب، هذا بالاتفاق أنهم وارثون. هناك الجدة أم الجد لا نريد الإشارة إليها، فيها خلاف والمسألة تطول بين أهل العلم، والمسألة في ذلك سيأتي إن شاء الله بيانها عند الحديث عن الجدات بإذن الله عز وجل. هذه رقم خمسة الجدة من جهة الأب. ننتقل بعد ذلك إلى رقم ستة. رقم ستة الأخت الشقيقة. رقم ستة الأخت الشقيقة. الأخت الشقيقة نلاحظ أيضا لم أفرعها من الأم، لأنها لا علاقة لها بالأم إلا مع جهة واحدة، لكن لم أحب أن أفرعها لأن علاقتها من جهة الأب أقوى. فلم أفرعها حتى يتميز الأخت لأم عندما أذكرها إن شاء الله تعالى. الأخت الشقيقة أي أخت ولهذا وضعتها والميت في خط واحد لأنها وإياه في درجة واحدة. الأخت الشقيقة أي أخت الميت من أبيه وأمه، أخت الميت من أبيه وأمه، هذه معنى الأخت الشقيقة. ودليل إرثها، دليل إرثها هو دليل إرث الأخ لأب، دليل إرث الأخت الشقيقة هو دليل إرث الأخ الشقيق والأخ لأب، وسيأتي إن شاء الله بعد الإشارة إلى الأخت لأب. رقم سبعة هي الأخت لأب، هذه رقم سبعة الأخت لأب، وأيضا هي أخت الميت من أبيه فقط. الأم مختلفة والأب واحد، الأم مختلفة والأب واحد. بعد ذلك ننتقل إلى رقم ثمانية. رقم ثمانية نلاحظ أنها متفرعة من الأم، لا إشكال في هذا أنها متفرعة من الأم، وهي الأخت لأم، أي أخت الميت من أمه، أخت الميت من أمه. دليل إرث الأخت لأب والأخت الشقيقة قول الله عز وجل في آخر سورة النساء: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. قلنا أن هذه الآية جاءت في الأخ والأخت لغير أم. الآن في الأخت لأم دليل إرثها أيضا هو دليل إرث الأخ لأم، وهي قول الله عز وجل: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت أي من أم، كما في قراءة عبد الله بن مسعود وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم أجمعين، وقد انعقد الإجماع على ذلك هذا ما يتعلق برقم ثمانية. الآن سننتقل إلى رقم تسعة. نلاحظ الآن أن هؤلاء بينهم وبين الميت نسب، فلو لاحظنا كلهم يتصلون بالميت سواء اتصالا من جهة أبيه أو من جهة أمه أو منهما جميعا أو من فروعه أو هم من فروعه. الآن بعد رقم ثمانية يأتيني رقم تسعة وهي الزوجة. الزوجة تتصل بالميت عن طريق سبب النكاح، كما أن الزوج يتصل مع الميتة بسبب النكاح، فهي رقم تسعة الزوجة. ونلاحظ أني لم أصلها بالميت لأن سببها النكاح. ودليل إرث الزوجة قول الله عز وجل في الآية 12: ولهن الربع مما تركتم، ولهن أي للزوجات الربع مما تركتم، الخطاب للأزواج، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. هذا رقم تسعة، وقلنا العلاقة بين رقم تسعة وبين الميت علاقة نكاح. بقي السبب الأخير وهو الولاء، وترث به المعتقة. رقم عشرة المعتقة، ودليل إرث المعتقة هو دليل إرث المعتق، وهي قول الله عز وجل وهي قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الولاء لمن أعتق. طيب، الآن بعد أن ذكرنا الوارثين من الرجال والوارثات من النساء، لا بد أن نلاحظ أمورا. ما هي هذه الملاحظات؟ النقطة الأولى أن الأنثى ما تفرع من الأنثى لا يرث، ما تفرع من الأنثى لا يرث باستثناء من؟ باستثناء الأم، فما تفرع من الأم يرث، أما ما تفرع من أي أنثى فإنه لا يرث. فما تفرع من البنت، ابن البنت وبنت البنت لا يرث، ما تفرع من الأخت الشقيقة لا يرث، ولهذا لم نذكر في الوارثات من النساء. ما تفرع من الأخت لأب لا يرث، ابن الأخ لابن الأخت وبنت الأخ ابن الأخت وبنت الأخت لا يرثون. أيضا الأخت لأب ابن الأخ ابن الأخت لأب وبنت الأخت لأب لا يرثون، وكذلك الأخت لأم ما تفرع منها لا يرث. فما تفرع من الأنثى لا يرث باستثناء ما تفرع من الأم. الذي يتفرع من الأم هم الأخ لأم والجدة من جهة الأم، هؤلاء الذين تفرعوا من الأنثى واستثنوا فقط، أما البقية فلم يستثنوا. أما البقية نلاحظ نقطة ثانية في الوارث من الرجال، ذكرنا العم الشقيق والعم لأب، وذكرنا ابن العم الشقيق وابن العم لأب. أما في الوارثات من النساء فإنهم لا يوجد العم لا توجد العمات، وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان. انتهى وقت الحلقة، لنا لقاء قريب إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.